أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد. اللهم وفقنا والمشتغلين يا رب العالمين. قال: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذنب. تعد العبارة في ضوء ما سبق: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف، ولا يقبح منه الذنب. ما معنى العبارة؟ يعني أن الله تعالى إذا لم يلطف بعباده، لا يمارس اللطف في عباده في المكلفين، ويعذبهم على المعصية، فهذا قبيح، والقبيح على الحكيم محرم. فإذا ارتكب المكلف المعصية لأجل غياب اللطف وعاقبه الله تعالى يوم القيامة في الدنيا أو في الآخرة، فقد ارتكب الحكيم القبيح، والحكيم لا يرتكب القبيح. إذن يجب عليه اللطف. ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه، يعني مع منع اللطف. وبلسان فلسفي نقول هكذا: منع اللطف منه تعالى يسابق القبح، أو يسابق القبيح، أو ارتكاب القبيح. فارتكاب القبيح عنوان ذهني له مصداق، ومنع اللطف عنوان له نفس المصداق. هذا هو المعنى. ويقبح منه تعالى التعذيب. إذا لم يفعل الله تعالى اللطف، فمن المحتمل أن يقع المكلف في المعصية، فيترتب على المعصية ماذا؟ العذاب. فهذا العذاب من الحكيم يوم القيامة قبيح. فماذا يفتي العقل هنا؟ يفتي بوجوب اللطف. هذه العبارة واضحة جدا. ولا يقبح منه الذنب. إذا لم يفعل الله تعالى في حق المكلفين اللطف، ووقع المكلف أو المكلفون في المعصية، فمن حق الله تعالى أن يذمهم على هذه المعصية. ويأتي بمصداق في الشرح، يقول: إبليس يوسوس للكفار والمنافقين وما شابه ذلك، فإذا أدخلهم الله في النار إبليس يذمهم. يقول: أنا وسوس فقط، أنتم السبب. هذا وسوس منه، والاختيار دائما يدكم. إذن من حق الله تعالى أن يذم العاصي إذا ارتكب المعصية من دون لطف. إذن الذم عنوان مصداقه يبالغ اللطف أو يساوي عدم اللطف. مفهوم الذم إذا قسناه إلى المصداق، يعني نسبة مصداقية مع عدم اللطف، أمام الخصوص مطلق. كيف؟ مفهوم الذم له مصادق، عدم اللطف له مصادق. إذا قسنا مصادق مفهوم الذم مع مصادق عدم اللطف، دائرة تمام غير منطلقتين، أمام الخصوص مطلق. إذا مارس الله اللطف في حق المكلفين، ليس بالضرورة أن يلتزم المكلف بالطاعة، قد يعطي مع وجود اللطف. فيذم أو لا يذم؟ يذم. إذن عندنا مصادق تذم مع وجود اللطف. وإذا لم يمارس الله تعالى الحكيم اللطف ووقع المكلف في المعصية، كذلك يذم. فهنا الذم له مصادق مع وجود اللطف، له مصادق مع عدم اللطف، عموم خصوص مطلق. النسبة المصداقية بين عدم اللطف والذنب عموم خصوص مطلق، دائرة الذنب أشمل من دائرة عدم اللطف. لماذا؟ لأن الذنب قد يتحقق مع وجود اللطف. كيف؟ إذا عفى المكلف مع اللطف. إذا عفى المكلف مع اللطف. الكافر إذا وصل إليه التكليف ولم يلتزم يذم أو لا يذم؟ يذم. وصل إليه التكليف وهذا لطف كما مر سابقا. مصداق ثاني لم يصل إليه اللطف وصل إليه التكليف وعصى يذم. إذا زائل في الذم أو سع من عدم اللطف. قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف ولا يقبح منه الذم. قد يذم المكلف مع وجود اللطف ومع عدم وجود اللطف، أما التعذيب لا، التعذيب يقبح مطلقا مع منع اللطف. أقول المكلف من مصادقه الله تعالى، المكلف إذا منع المكلف من اللطف قبح منه عقابه، قبح من المكلف عقاب المكلف للفتح، لأن هذا الفعل بمنزلة الأمر بالمعصية والملجئ إليها. لو لم يمارس الله تعالى اللطف في حق المكلف هذا وزانه وزان الأمر بالمعصية والملجئ إلى المعصية، كما قال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فالعذاب فرع الإنسان وكذلك العذاب فرع اللطف، واضح الآن؟ فأخبر أنهم لو منعهم اللطف في بعثه الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعث. من أعلى مصادر اللطف البعث كما سيأتي، كما سيأتي في إثبات النبوة. إذا بعث الرسل من أعلى مصادر اللطف، لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعث. والبعثة لطفان لطفان. هذا بالنسبة إلى مساوقة التعذيب مع عدم اللطف. الذم كيف؟ هل يسابق القبح؟ لا. ولا يقبح ذم المكلف، لماذا؟ لأن الذم حق مستحق على القبيح غير مختص بالمكلف، بخلاف العقاب المستحق للمكلف. إذا ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم أن منع اللطف يسابق القبيح والذم لا يسابق القبيح. ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذم، فمن حقك أن تذميه. لماذا عملت الاختيار؟ أنا بعثتك، أنا بعثتك إلى هذه المعصية، لماذا تعمل اختيارك؟ وهذا أحسن دليل على أن الإنسان مختار في فعله. هذا الذم على ارتكابه المعصية المترتبة على إرساله من الغير. ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث، حق المرسل الدافع عنه، لم يسقط حق الباعث الدافع المرسل من الذم. أعطينا مثال لذلك، قلت كما أن لإبليس ذم أهل النار وإن كان هو الباعث على المعصية. إذا ما يبقى في ذهنك هذا هو الذم، لا يسرق القبيح من دون اللطف. فإذا لم يكن هناك لطف وارتكب المكلف المعاصي فيذم عليها، يذم عليها. نعم، مختار ومكلف. نعم. قال ولابد من المناسبة وإلا ترجح إلى مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. أرجع إلى صفحة لا أدري كم. قال وشرائط حسنه، وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإن كان متعلفه وثبوت صفة زائدة على حسنه وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرته عليه وهكذا وهكذا. هنا يتم محقق الطوسي يفصلها فقط. قال ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. مثلنا نحن في الجلسة السابقة بدعوة، دعوة الصديقة. إذا دعوت إلى الغداء أو العشاء صديقة وتعلمين بأنها تستأنس في جلساتها مع صديقة ثانية، فمن الحكمة أن تستدعي الثانية. لقائي يقول: لماذا بالخصوص هذه؟ لماذا بخصوص هذه؟ قل: للمناسبة، للمناسبة، للسنخية بين الصديقة الأولى والصديقة الثانية، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح في حيثية مراعيها اللوط، ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. فالله تعالى إذا فعل اللطف في حق المكلفين فهو ثم مناسبة بين هذا اللطف وأداء التكليف. أقول: لما فرغ المصنف من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع، لما فرغ شرع في ذكر أحكام اللطف وقد ذكر منها خمسة. الحكم الأول أنه لا بد وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه على الإنسان المكلف مناسبة، مناسبة، فهذه الصديقة لا تكون عدوة للصديقة الثانية، وإلا لم يتحقق المجيء، فيجب أن تكون هناك سمخية بين الصديقة الأولى والصديقة الثانية وهي المحبة الاستئناس. وهذه المسألة يدركها العرف، يدركها العرف في حسه الباطني. الأول أنه لا بد وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه، الملطوف فيه هي الصديقة الأولى، بين اللطف في المثال استدعاء الصديقة الثانية، والملطوف فيه هو الصديقة الأولى. ما هي المناسبة؟ أن الصديقة الأولى تحب الصديقة الثانية، تستأنس لها، وإلا لا تحضر، مقبول الغرض. إذن هذه المناسبة تساعد على تحقيق الغرض. والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه. فالصديقة الأولى إذا سمعت بالدعوة الثانية تأتي بالضرورة فيتحقق الغرض، وهذا ظاهر، لأنه لولا ذلك، يعني لولا المناسبة، لولا السمخية بين اللطف والملطوف فيه لم يكن كونه لطفا أولى من كونه غيره لطفا. فإذا سألت صاحبة البيت لماذا استدعيت الصديقة الثانية بالخصوص، تقولين: حتى يتحقق اللطف، وهي تلبية الدعوة. فتلبية الدعوة لا تتم إلا باستدعاء الصديقة الثانية. يقول: لأنه لولا ذلك، يعني لولا المناسبة والمسانخة بين اللطف، اللطف استدعاء الصديقة الثانية، والملطوف فيه هو مجيء الصديقة الأولى، لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا، فيلزم الترجيح إلى مرجح. لماذا هذه بالخصوص؟ لماذا هذه الصديقة وليس هذه الصديقة؟ تقولين: أن الصديقة الأولى تستأنس لهذه الصديقة وتتنفر منها فلانة من الشخصية الثالثة. لأنه لولا ذلك، لولا تلك المناسبة والسمخية بين اللطف والملطوف فيه، أي بين استدعاء الصديقة الثانية والملطوف فيه الصديقة الأولى، لم يكن هذا الفعل لطفا أولى من كون غيره لطفا. كان بإمكانك تستدعين شخصية ثالثة، رابعة، خامسة، ليس لماذا هذه الخطوط؟ لأنها تستأنس لها، هل في نفس المناسبة هي المسامحة. لأنه لولا ذلك، يعني لولا تلك المناسبة والسمخية بين اللطف والملطوف فيه، لم يكن كون هذا الفعل لطفا أولى من كون غيره من الأفعال لطفا. فإذا استدعيت الصديق الثالث فالحكيم يعلم بأن هناك مناسبة ومسامحة واستئناس بين الصديقة الأولى والصديقة الثالثة. وهذا الذي دفع صاحبة البيت يعني المضيفة إلى استدعاء الصديقة الثالثة، لأنه لولا ذلك لولا المناسبة والمسامحة بين اللطف والملطوف فيه لم يكن كون ذا هذا الفعل استدعاء الصديقة الثالثة لطفا أولى من كون غيره من الأفعال لطفا. فإذا لم تستدعي الصديقة الثالثة ماذا يلزم؟ يلزم الترجيح من غير مرجح. لماذا الثالثة وليس الرابعة وليس الخامسة؟ تقولين دفعا لهذا الوهم وهم الترجيح إلى مرجح. لا، أنا رجحت الصديقة الثالثة لأن الصديقة الأولى لا ترتاع في المجالس إلا معها، فإذا استدعيت الصديقة الأخرى بالضرورة الأولى تأتي وتحضر. فيلزم الترجيح من غير مرجح، ولم يكن كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال، وهو ترجيح من غير مرجح أيضا وهو باطل. وإلى هذين أشار بقوله وإلا رجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه للمنتسبين يعني الصديقة الأولى وصاحبة البيت. كم صديقة؟ صديقة ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة. لماذا اخترت هذه بالخصوص للمناسبة؟ إذا انتفت هذه المناسبة نفقد في الترجيح بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح مطلق، فاللطف ينتفي، فالفعل لا يصح حينئذ بالموت. وعلى المنتسبين اللطف والملطوف فيه، هذا ما فهمناه من هذا الكلام، وهذا فهمه صحيح. نعيد العبارة المثلية، ولا بد من المناسبة بين اللطف والملطوف فيه بين استدعاء الصديقة الأولى واستدعاء الصديقة الثانية أو الثالثة. إذا لم تكن هذه المناسبة، يقول وإلا يعني وإن لم تكن هناك مناسبة بين اللطف والملطوف فيه ترجح الفعل بلا مرجح بالنسبة إلى اللطف والملطوف فيه. فماذا يحدث؟ ينتفي اللطف فتقع هذه المضيفة في العبث أو في القبيح. أمور تكوينية المعقدة هنا يكشفها ويبينها. لأن ثلث الدارجة يبين هذه المناسبة، ما اجتمع حتى اجتمع تقي يجتمع مع التقي لتنخية التقوى، فاسق مع الفاسق لتنخية الفوز، فيه ملاك واقعي جمع. انت تروح تبحثي عن نقابة الأطباء ما تجدين أطباء مهندسين ومحامين، تجدين الأطباء ما هي الصنخية؟ طبابة. والمحامين ما هي؟ محاماة. المهندسين هي الهندسة، والمعلمين هي التعليم. قال ولا يبلغ اللطف الإلجاء، لأن المكلف ينقلب حينئذ مجبورا على الفعل، وعقابه حينئذ يكون قبيحا، والقبيح على الحكيم محالون. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ اللطف في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجي إلى فعل آخر يشبه اللطف في كونه كل المهمة داعي إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجي إلى الفعل لطفا. ملجي إلى الفعل ليس لطفا، لأن اللطف قلنا مشروط بالاختيار متفرع على التكليف، اللطف مترتب على التكليف، لا لطف قبل التكليف. فإذا أمرنا الله تعالى بطاعة هناك يتطور اللطف، اللطف يأتي بعد التكليف. فإذا كلفنا وألجأنا يعني وأجبرنا على الفعل ثم عطينا، ماذا يحدث لنا؟ ويعاقبنا في هذه الحالة قبيحون. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، هو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه، يعني الله سبحانه وتعالى إذا دعانا إلى الصلاة أو بر الوالدين أو كذا من الأمور، إلى حد الإجزاء بحيث يسلب اختيارنا، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر، لأن الفعل الملجئ إلى اللطش إلى فعل آخر يعني فعل الإنسان أو المكلف يشفع اللطش في كون كل منهما داعيا إلى الفعل. الجبر يحقق الفعل أو لا؟ الجبر يحقق الفعل، فالإنسان يحقق الفعل بالضرورة، لأن مع الجبر الفعل لا يتخلف عن الفاعل، يتخلف ولا يتخلف، يتخلف ولا يتخلف، لا يتخلف، فيحقق النتيجة كما يحققها اللطف. اللطف مقرب أو محصن، فالمقرب يقرب إلى الطاعة والمحصن يحصن الطاعة، كفاعلي للجبر يحقق النتيجة والفعل بالضرورة. يقول لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر، إلى فعل آخر يعني إلى فعل إنسان، يشبه هذا الفعل الملجئ اللطف في كونه ماذا؟ في كون كل منهما يعني اللطف الإلهي والفعل الإنساني الملجئ داعي للفعل، يعني قد يحققه وقد لا يحققه، قد لا يحققه في اللطف. نعم في اللطف قلنا بالعلة. يقول فقط في ضبط الاصطلاح أهل الصناعة والمتكلمون لا يسمون النتيجة المترتبة على الفعل الملجئ يعني على الفعل الجبري لطفا، لا يسمونه لطفا، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفا. الله تعالى إذا أجبرنا على الفعل فهذا ليس لطفا عند المتكلمين، والإنسان كذلك إذا أجبر إنسانا آخر على الفعل لا يسمى في عرف المتكلمين لطفا، غير أن بيد أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل سواء كان من الله أو من الإنسان غيره لطفا. فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه، زوال الإلجاء عن الإنسان إلى الفعل فيكون مختارا، وبالتالي قد يحقق الطاعة وقد لا يحقق الطاعة. طبيعة اللطف تتنافى مع الجبر والإنجاب. لماذا طبيعة اللطف، ماهية اللطف تتنافى مع الإنجاب؟ لأن اللطف مفهوم إنجاب، ما هو نقل الغرض؟ هذا نقل الغرض باعتبار الفاعل. ما نفس اللطف؟ تأمل في ماهية اللطف تجدينه يتنافى مع الإلجاء. لما؟ لأن اللطف مقرب إلى الطاعة، مقرب لمن؟ للمكلف. يعني إذا فعل الله اللطف في حق المكلف فقد قربه إلى الطاعة. ففي هذا التقريب دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الإنسان قد يعمل اختياره فيتقرب إلى الطاعة. ماهية اللطف تنافي الإلجاء. إذا تأملنا في ماهية اللطف وفي جوهر اللطف نجده يتناسى مطلقا مع الإلجاء. اللطف تقريب والإلجاء إيصال بالضرورة، وفرق بين التقريب والإيصال. الإلجاء إيصال مطلقا، النتيجة تتحقق مطلقا كما يتحقق الاحتراق عند وجود النار، فكذلك الإلجاء يتحقق الفعل بالضرورة. أما اللطف فلا، ثم مجال للمختار أن يحقق الفعل وأن لا يحقق الفعل. جيد. ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. إذا بنينا على جهل المكلف باللطف يقترب أو لا يقترب، يمتثل أو لا يمتثل، لا يمتثل. أقول هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كونه كون اللطف معلوما للمكلف إما بالإجمال أو بالتفصيل. بعض الطالبة تحير، ما معنى إجمال التفصيل؟ أنا بيجيلك مسألة بالمثال. جاء زوجك إلى البيت، دخل زوجك إلى البيت، قال عندنا ضيف هذا اليوم، يأتينا ضيف. هذا كلام وقد يعبر بهذا التعبير، جاءتنا أختك اليوم أو ستأتي أختك اليوم. فما فرق؟ نحن لا نتكلف بالأخت في مقتضى الضيافة، فهذا إجمال وذكاء تفصيلون. أقول هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كون اللطف معلوما للمكلف إما بالإجمال وإما بالتفصيل، لأنه إذا لم يعلمه، إذا لم يعلم اللطف ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما الفرقية بين الفعل والفاعل، لم يكن داعيا له إلى الفعل الملطوف فيه. فأنت المضيفة تستدعين الصديقة الأولى ثم الصديقة الثالثة. نسألك لماذا تقولين أنا استدعيت الصديقة الثانية؟ لأني أعلم بالمناسبة والمسانخة بين الصديقة الأولى والصديقة الثانية، والصديقة الأولى تعلم بمجيء الصديقة الثانية ولا تعلم، لأن هي المكلفة بالمجيء، ويجب أن تعلم بالاستئناس، يعني تعلم بما هي الصديقة الثانية فلانة بالخصوص، فلانة بالخصوص، فترتاح وتستأنس ثم تحقق المجيء، تأتي إلى الضيافة. لأنه إذا لم يعلم المكلف باللطف إجمالا وتفصيلا، ولم يعلم الملطوف فيه، يعني لم يعلم الصديقة الثانية بالخصوص، ولم يعلم المناسبة بينهما، لم يكن داعيا له إلى الفعل الملطوف فيه. الكلام في المكلف يجب أن يعلم بدعوة الصديقة الثانية، ويعلم بأن الصديقة صديقة التي ترتاح إليها، تستأنس إليها، لأنه إذا لم يعلم اللطف، اللطف ما هو؟ هنا في مثال دعوة الصديقة الثانية، ولم يعلم الملطوف فيه، يعني بالخصوص، الصديقة الثانية ليست الدعوة، الصديقة الثانية، الأول يعلم الدعوة، الثاني يعلم الصديقة بالخصوص، ويعلم فيه استئناس بينها وبين الصديقة الثانية، لم يكن داعي له إلى فعل الملطوف فيه، لم يأتي إلى الدعوة، أو لم تأتي إلى الدعوة. فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب جواب. فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة، على الجملة يعني بالإجمال، كما يعلم على الجملة، يعلم ماذا؟ كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا في الذبح، في الذبح مثلا نحن نذبح البهيمة أم لا؟ لطفا. كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة المذبوحة لطفا فينا، لطفا لنا. لماذا؟ لأن البهيمة لو لم يسخر الله سبحانه وتعالى الذبح نحن لا نستفيد منها، فتخرب أبداننا، فتخرب ماهيتنا. وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصول التفصيل. إذا شككت في أن الصديقة الثانية قريبة جدا لقلب الصديقة الأولى، شككت تستدعيها أم لا؟ تبعي على أصالة الاحتياط، فتذهبين وتتأمنين وتسألين، فيقال لك مع هذه الصديقة الثانية صديقة حميمة للصديقة الأولى، ثم تقومين باللطف والدعوة بالدعاية إلى البيت. وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل، أي إلا بالعلم التفصيلي، وجب حصول العلم التفصيلي، ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف والملطوف فيه. لماذا قال ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف والملطوف فيه؟ يقول ويكفي العلم الإجمالي، لا مشترط العلم التفصيلي في المناسبة والسمخية التي بين اللطف والملطوف فيه. طبيعة المناسبات خفية لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن بين له ذلك؟ طبقيها على السيرة النبوية، هذه المسألة أين؟ في دخوله إلى المدينة، فبعدما استقر الأصحاب في المدينة أخذين من ومن؟ أخذينه وبين أمير المؤمنين للمناسبة، وأخذين أبي بكر وعمر للمناسبة، وأخذين أبي ذر وبلال للمناسبة. ففعل الرسول ليس فداحا، نبني على حكمة، لأنه يعلم تلك المناسبات. ففعل أبي بكر يسانخ فعل عمر، وفعل النبي الأعظم يسانخ فعل الأمير، وفعل أبي ذر يسانخ فعل بلال. يعني هذه الطينة من هذه الطينة، وهذه الطينة من هذه الطينة، وهذه الطينة من هذه الطينة، وليفهم العاقل. إذا المناسبات خفية قد يعلمها فقط الله تعالى ومن علمه الله تعالى من المحصومين. قال ويزيد اللطف على جهة الحسن، من يمنع السابق؟ فعل مباح حسن من أقسام الحسن، ولكن لا يؤدي إلى الفعل. إن حق المكلف ترك المباح، فيجب أن يكون للطف جهة حسن من وجوب أو ندب. قال ويزيد اللطف على جهة الحسن بالوجوب كفعل الله تعالى، والمندوب كفعل الإنسان. أقول هذا هو الحكم الرابع، وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن. من ماذا؟ من كونه واجبا كفعل الله تعالى وكالفرائض بالنسبة للإنسان، أو مندوبا كالنوافل. هذا فيما هو من فعلنا الفرائض والمندوبات من فعل الإنسان، وأما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته بعث الأنبياء والأئمة جعل الأئمة وهكذا. ويدخل اللطف التخير، يعني هذا اللطف قد يكون على البدل، لا ينحصر بالضرورة في فعل واحد، قد يكون على البدل. كفرات مثلا، من مصادق اللطف الإلهي كفرات، إما العتق أو الإطعام أو صوم شهرين متتابعين. أقول هذا هو الحكم الخامس، وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا محصورا في نزاق واحد، بل يجوز أن يدخله التخيير. كيف؟ بل يجوز أن يدخله التخيير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه ويسد مسده. أعطينا الأمثلة. أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث، وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون هذا الولد لطفا له، وإن كان يجوز حصول اللطف بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء الولد الأول، يعني من نطفة أخرى وعلى صورة غير صورته، صورة الولد الأول. وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، بل يكون حكمه حكم الواجب المخير. يعني كأن شخصا سأل المحقق الطوسي قدس سره هل المنطوف فيه مخير في أفعال أخرى، أم هو تشخص الملطوف فيه في شخص واحد أو في مفردة واحدة؟ يقول لا، قد يكون الملطوف فيه على البدل، يكون على البدل كالكفارات. فالكفارات نصهم على البدل، عتق رقبة، إطعام المساكين، صيام شهرين متتابعين. قال بشرط حسن البدلين، نعم، انتفاء المفسدة، وشرائط حسنه انتفاء المفسدة. فكل البدائل حسنة بشرط حسن البدلين أو الثلاثة أو الأربعة. أقول لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخيير نبه جواب لما ذكر أن اللطف نبه على شرط كل واحد من البدلين، عن اللطف والبدل الثاني، وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه، إذ ليس أحدهما بالأصالة الأولى من الآخر. ذلك الشرط كون كل واحد حسنا ليس فيه وجه قبح، هذا واضح جدا، وهذا مما لم تتفق الآراء عليه. يقول هنا فيه خلاف، مثلا فيها خلاف، وهذا مما لم تتفق الآراء، يعني آراء المتكلمين عليه. فإن جماعة من العدلية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم من لطفا قائما مقام إمرام الله تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى قد يلطف في الإنسان بالإمراض، يعني يمرضه يجعله مريضا والمرض فيه قبحا. نحن نقول من أدرك، من أدرك؟ نحن نقول في الجلسة السابقة أن المصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى، من يدرك أيها المخالف؟ فهذا الذي رفض هذه المسألة ووضع نفسه موضع الله تعالى، الإمراض قد تكون فيه مصلحة. يقولون المرض زكاة بدن، زكاة بدن. وما هو استدلالهم على ذلك؟ واستدلوا بأن وجه كون الألم، شوف الأخت كون هذا مصدر يفعل فعل يكون أو كان، يعني يرفع المبتدأ ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبره. واستدلوا بأن وجه كونه هنا مضاف مكسور، لأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفا، لطفا منصوب. كون الألم، ألم مجرور بالإضافة اسم كون، من فعله جر مجرور لطفا خبر، تصبح العبارة كذا. واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى كونه ماذا؟ لطفا خبر. أما ما هو؟ هو حصول المشتاق وتذكر العقاب وذلك حاصل بالظن. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أمرض الإنسان أو عاقبه أو أحرقه بالنار يذكره بماذا؟ بعذاب الآخرة، فيرجع إليه رشده وعقله فيتوب. لا، نحن نقول هذا ليس بظن، هذه الأمور كلها رحمة. واستدل بأن وجه، ما هو هذا الوجه؟ هو حصوله، لأن وجه كون الألم من فعله تعالى الصل هو حصول المشاق وتذكر العقاب وذلك حاصل بالظلم منا، فجاز أن يقوم مقام المصلحة يعني مقام الحوز، فجاز أن يقوم الظلم مقام الحوز. وهذا ليس بجيد، على من حل لا يقبل هذه النظرية. والسبب في ذلك أن المصلحة من يعلمها؟ الله تعالى. فهذه الأمور فيها مصالح عظيمة نحن لا نعلمها نجعلها تحت عنوان الظلم، وهذا خطأ. يقول وهذا ليس بجيد، يعني جعل فعل الله تعالى ظلم خطأ، وهذا ليس بجيد لأن كونه لطفا جهة وجوب، يعني من فعل الله تعالى، قلنا اللطف واجب، لأن كون هذا الفعل، كون هذا الفعل لطفا جهة وجوب، والقبيح ليس له جهة وجوب. واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم. يعني أنت إذا ما نسى الله فيك ظلما ولا تعلمين جار الظلم فهذا ليس به خلاف اللطف بالمطف. نحن نقول الظلم حتى إذا لم يعلم به المكلف فهو ظلم. فالظلم حقيقة نفسية أم إضافية؟ نفسية ليست إضافية. يعني الظلم ظلم علم به أو لم يعلم به. هنا العلماء الحلية تعجب، يقول واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم، كما نقول إن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطف. من أين تجي؟ والروايات تقول أن البهيمة تأتي يوم القيامة وتحمل ذبيحة إلى الجنة. بعض الروايات تقول هل الذبيحة ذبيحة الأضحية، الأضحية تكون جسرا يوم القيامة لصاحبها إلى الجنة. فهذا دليل على أن هذه الذبيحة في حد ذاتها لطف وحسنة وليست بظلم. واللطف إنما هو في علم المظلوم للظلم لا في نفس الظلم، يعني جعل الظلم مقولة نسبية وليس مقولة نفسية. فمتى يكون هذا اللطف في حق الإنسان ظلما؟ إذا علم به. نحن نقول له ظلم في نفسه علم به أو لم يعلم به، كما نقول العلم بحسن الذبح ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطفا. نحن نقول له نفس الذبح، الذبح نفسه لطفا. فبناء على ما قاله العلامة الحلي القديس سره، إذا مارس الله تعالى اللطف في مكلفين ما وكان هذا اللطف من مطابق الظلم حقيقة ولا يعلمه المكلف بأنه ظلم فهو حسن. نحن نقول لا، مقولة الظلم قبيحة لذاتها لماذا؟ لأن بينا في باب الحسن والقبح أن الظلم علة تامة لمن؟ للقبح. لا تعرضه الوجوه والاعتبارات. متى تعرض الوجوه والاعتبارات الفعل حتى يتغير من القبح إلى الحسن ومن الحسن إلى القبح؟ إذا كان جزء علة. فالعلامة الحلي جعل الظلم هنا جزء علة. ورحنا عرضه وجه. ما هو هذا الوجه؟ جهل المكلف به. واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم، كما نقول إن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطفا. نقول العلامة الحلي هذا الكلام يتم إذا كان الظلم جزء علة بالنسبة إلى القبح، جزء علة. ولكن نحن بينا في الجلسة السابقة أن الظلم علة تامة للقبح، كما أن العدل علة تامة للحسن. المسألة الثالثة عشر في الألم ووجه حسن الألم. قال وبعض الألم قبيح يصدر منه خاصة وبعضه حسن يصدر منه تعالى. سيأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.